858 عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال في سعدي خدج رازبة يجوتي لما نزلت واختأف ويتهات يخار حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني بخون وبخون حتى دزيس فيب وديارت بتنج دزيرش وصلت جهشت عدي وشيفا ببحسي دزيانة البيجة عمدت إلى عقال أسود أستوم من قصد وريسك رشكر وإلى عقال أبيض وريسك سفي من هرد إينان فجعلتهما تحت وسادتي من داننا بن باليف كيخو فجعلت أنظر في الليل بجد بيجة من سحكرة بن هردو وريسة خو أبشبه وريسك سفيبو وريسك رشبو فلا يستبين لي البيجة من هر سحت كريب ومن ديار ندبو كان كيشك يرش وكيشك يسفي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجة اسبداء السمنك في غنبري صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك الصحبتها من بو في غنبري كر عليه الصلاة والسلام فقال البيجة قوت من إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار أو تشتخد تعالى بحث جاكري نبحث وريس دزيانة بحث رشاتيا شفية وسبياتيا رجية يعني هاكر بوديار بوشفتشو وروشات هنجزادي وآذي ندخن.